رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. أنهينا المرة الماضية العام، والعام يقابله الخاص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخاص. قال: الخاص. الخاص اسم فاعل من فعل خص يخص، خصوصا وتخصيصا، وخص بمعنى بسم الله شكرا بمعنى ميز وفصل، خص كذا من كذا، ميز وفصل. نعم. قال رحمه الله تعالى تعريفه: الخاص لغة ضد العام، في اللغة ضد العام. فإذا كان العام يشمل فالخاص لا يشمل، إذا كان العام يدل على الشمول فالخاص يدل على غير الشمول. والخاص بمعنى أدق والتمييز، خص بشيء ميزه وفصله وقيده. هذا المقصود لغة. قال: واصطلاحا. اصطلاح هو ما اصطلح عليه العلماء. اصطلاح أصله من الصلح، والصلح المقصود به الاجتماع. الصلح هو إصلاح الشيء إقامته، فيكون فيه معنى الجمع والاجتماع، فأصل اصطلاح من الصلح. وصيغ منه الافتعال، باب الافتعال، فأصله اصطلاح. اصطلاح. وما كان من باب الافتعال وكان فاء الفعل صادا أو ضادا أو طاعا أو ضادا عفوا، انقلب التاء تاء الافتعال إلى طاء، مثل اضطرة اضطرة اضطرة. نعم. وهكذا. واصطلح اصطلح من الصلح، فأبدي التاء الافتعال طاء. نعم. وعليه في الاصطلاح هو ما اتفق عليه أهل فن معين، اصطلاح نحوي، اصطلاح أصولي، اصطلاح حديثي، لغوي، بلاغي، صرفي، عقدي، اصطلاح فن. ولا يلزم بالضرورة أن يكون الاصطلاح مرادفا للشرع، قد يتفق وقد لا يتفق، قد يتفق قد لا يتفق. نعم. فإذا اتفق تقول تعريف اصطلاحي أو شرعي، إذا لم يتفق ففيه تعريف لغوي، فيه اصطلاحي، وفيه قد يكون شرعي وقد لا يكون. نعم. قال: واصطلاحا اللفظ الدال على محصول بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد والعدد. هذا هو الخاص، يقابل العام، يقابل العام. ما هو الخاص؟ اللفظ الدال على محصول. إذا كان العام اللفظ المستغلق لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر، فاللفظ فالخاص هو لفظ لا يشمل جميع الأفراد، إنما يدل على محصور إما بشخص أو بعدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. نعم. إما بشخص كأسماء الأعلام، أسماء الأعلام زيد وعمر ومحمد وعلي وأحمد، أو الإشارة، تخصيص الإشارة بهذا وذاك، أو العدد، العدد 180 و40 و60 ونحو ذلك. فالخاص هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. وإذا أخذنا التعريف من اللفظ من العام، العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر، فالخاص هو اللفظ الدال على حصر، الدال على حصر بعدد أو أشخاص أو أسماء. قال فخرج بقولنا على محصور العام، اللفظ الدال على محصور خرج العام، خرج العام، هذا الخاص واضح. يعني قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا عام، كل مطلقة تربص بنفسها فتقروا. طيب قال جل وعلا أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا خاص بالمطلقة الحامل أو المتوفى زوجها الحامل، أجلها أن تضع الحمل، هذا خاص. فقصرنا، فهذا يشمل دال على محصور بشخص أو وصف أو عدد، هنا بشخص بوصف وأولاة الأحمال بوصف أولاة الأحمال، هذا الخاص. قال والتخصيص، عندنا الخاص إن التخصيص، التخصيص لغة ضد التعميم، التخصيص والتمييز، إذا كان الخاص هو المميز التخصيص والتمييز والفصل والتحديد. قال واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، قال واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، ما هو التخصيص؟ أن تخرج بعض أفراد العام من الحكم العام، أو يقال التخصيص هو قصر بعض أفراد العام، هو قصر الحكم على بعض أفراد العام، التخصيص هو قصر الحكم على بعض أفراد العام. أو إخراج بعض أفراد العام سواء. التخصيص هو قصر اللفظ على بعض أفراد العام، قصر حبس اللفظ أو الحكم على أفراد معينين من العام ليس على الجميع. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهنا الحكم العام والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جعلنا هذا الحكم يخص غير الحامل، أما الحامل هو عدتها وضع الحمل، الحامل عدتها وضع الحمل. نعم. قال واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، ما معنى إخراج؟ أي من الحكم، إخراجه من ماذا؟ من الحكم، إخراجه من الحكم. نعم. قال والمخصص، الخاص اسم فاعل، التخصيص مصدر، بالنسبة لخص التخصيص اسم مصدر، المخصص اسم فاعل من خصص، أما خاص اسم فاعل من خص بكسر الصاد، المخصص بكسر، فاعل التخصيص أي من حيث المعنى اللغوي، المخصص هو الذي يفعل لنا التخصيص، أما من ناحية الصرفية فهو اسم فاعل. فما هو المخصص؟ الذي يقوم بالتخصيص. وقوله بكسر الصاد لإخراج فتح الصاد، لأنه إذا فتحنا الصاد المخصص فما هو؟ هو الشيء الذي يخصص، المخصص هو الشيء الذي، ما الذي يخصص؟ هو العام، العام، العام، واضح؟ فالمخصص هو اللفظ، هو النص الخاص، والمخصص هو اللفظ العام، والتخصيص سبق ذكره. قال والمخصص لكسر الصاد فاعل التخصيص، وهو الشارع، وهو الشارع، أنا قلت والمخصص هو اللفظ الخاص، واللفظ الخاص إيش هو؟ هو الشارع، ك كلام الله جل وعلا في القرآن الكريم أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الشارع أي المخصص، هو الله، هو الشارع، هو الشارع. ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص، لأننا قلنا اللفظ الخاص، اللي قلنا إيش؟ اللفظ الخاص. إذن فالمخصص يطلق على إما الشارع فيدخل في ذلك كلام الله جل وعلا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو على الدليل الذي يحصل به التخصيص، وسيأتي ذكر ما يستدل به للتخصيص. نعم. ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. إذا عرفنا الخاص وعرفنا التخصيص وعرفنا المخصص، وأنه يطلق على الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. الدليل الذي به نخصص اللفظ العام، يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن، كل مطلقة عدتها ثلاث قروء، كل مطلقة عدتها ثلاث قروء. جاءت الآية وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فالتخصيص من القرآن، التخصيص من القرآن. قال جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، جاء في السنة فيما سقت السماء العشر وفيما سقيا وفيما كان أثريا نصف العشر، سقيا بالدل نصف العشر، وجاء ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، جاء تخصيص في السنة. قال جل وعلا الله أو كل تدمر كل شيء بأمر ربها، الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض وإنما دمرت ديارها، ديارها. فهذا هو الذي يقع به التخصيص ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. هذا الدليل على قسمين، إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، وهو الذي أشار إليهما. قال ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل، متصل ومنفصل. فما هو المتصل وما هو المنفصل؟ قال فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، المتصل ما لا يستقل بنفسه، يعني يكون في سياق واحد، واضح؟ والمنفصل ما يستقل بنفسه. والمنفصل ما يستقل بنفسه. إذن المتصل يكون في سياق واحد لا يستقل، وأما المنفصل فالنص العام في موضع والنص الخاص في موضع آخر، والنص الخاص في موضع آخر. نعم. فالمتصل يكون في سياق واحد، وبالتالي فالمخصص يتأخر عن المخصص المستقل المتصل، وأما المنفصل فقد يتقدم وقد يتأخر، فقد يتقدم وقد يتأخر، واضح؟ بخلاف المتصل فيكون واقعا في كلام واحد. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. فمن المخصص المتصل، المخصصات المتصلة، المخصصات المتصلة عندنا أنواع. المخصصات المتصلة: التخصيص بالاستثناء، التخصيص بالغاية، التخصيص بالصفة، التخصيص بالحال، التخصيص بالظرف المكان أو الزمان، التخصيص بالبدل، كل هذه من أنواع التخصيصات أو المخصص المتصل. وأما المخصص المنفصل فهو ما يستقل بنفسه، فهو إما تخصيص بنص شرعي القرآن أو السنة، أو بالعقل أو بالحس. وإذا جئنا للتخصيص بالقرآن بالشرع فإما يكون تخصيص قرآن بقرآن أو تخصيص قرآن بسنة أو تخصيص سنة بسنة أو تخصيص سنة بقرآن أو تخصيص بالعقل أو تخصيص بماذا؟ بالحس أو تخصيص بالحس. وهل يقع التخصيص بالإجماع؟ الإجماع دليل على التخصيص لأن الإجماع يرتكز على دليل على نص. وكذلك هل يقع التخصيص بالقياس؟ وهذا أظن المؤلف لم يتعرض له وسيأتينا فيه ما هو مفصل أكثر أو لأنه مثل له. نعم مثل له التخصيص بالقياس. التخصيص بالقياس نعم نعم هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. أيضا ثم بدأ في الكلام على التخصيص المتصل وبدأ بالاستثناء لأنه أكثر المباحث أكثر أنواع التخصيص مباحث ففيه مباحث كثيرة. أولا الاستثناء ونقف عند هذا الحديث إن شاء الله تعالى والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم اذا في اسئله عفوا في اسئله متبين اليها نجيبها. يقول اذا عطس الانسان داخل بيت الخلاء يحمد الله يعني اما اذا خرج يحمد الله تعالى او امرها على قلبه ما فيها شيء. وما هو وقت الزواج في هذه الايام؟ الزواج وقت هذه الايام قبل يعني ما الرزنامة مع الرزنامة أنا الذي راقبته أظن يعني موافق في الرزنامة وقت الزوال مع الرزنامة. طيب ما هي الصيغة الراجعة في التسبيح؟ يعني يبدأ بالتكبير نعم التكبير أو التسبيح بالتسبيح كله سواء كله سواء. يقول سبحان الله الحمد لله الله سبحان الله. جاء في الحديث أبي صالح أنه لما روى الحديث وأخبر أهله فالراوي عنه كأنه استشكل فقال لو هات يدك قل سبحان الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله الحمد لله الله اكبر. وجاء في روايات انه كانوا يعرفون قضاء الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير فكان فيه اشاره الى تقديم التكبير لكن كله على حد سواء كله على حد سواء. والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.